أتيناكم فحيونا نحييكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحابة السمرى لما سمنت عذاريكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم أتينا كلنا أشواق لأحباب لنا ورفاق أتينا كلنا أشواق لأحباب لنا ورفاق أتينا كلنا أشواق لأحباب لنا ورفاق ودمع الفرح في الأحداق ودمع الفرح في الأحداق وقد جئنا نهنيكم أتيناكم من العصر بوجه فاض بالبشر أتيناكم من العصر بوجه فاض بالبشر أتيناكم من العصر بوجه فاض بالبشر لنشهد نوركم يسري وقد نلتم أمانيكم أتيناكم فحيونا نحييكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحابة السمرى لما سمنت عذاريكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم أتينا نحيي الدين ونبغي شكر هادينا أتينا نحيي الدين ونبغي شكر هادينا أتينا نحيي الدين ونبغي شكر هادينا أتينا نحيي الدين ونبغي شكر هادينا فينا وقد جئنا نهنيكم ببيت الله بالأصداح أتينا نعلن الأفراح ببيت الله بالأصداح أتينا نعلن الأفراح ببيت الله بالأصداح فكم تزكو به الأرواح وقد جئنا نهنيكم أتيناكم فحيونا نحييكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحابة السمرى لما سمنت عذاريكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم